يا مرحبا ترحيبة الغربة بكل الحاضرين، ترحيبنا يشبع يثنى للضيوف ويبتدي. يا مرحبا والله يحييكم على سمن وسمين، عد المزون اللي مطارها لن تثار معه بردي. في محفل أعيال الكريم اللي كسب دنيا ودين، عشاه في الجنة وحظ اللي بدر به يقتدي. يالله عاوني بفضلك يا معين الصابرين، وانك تقدني لي من سرت للدرب القدي، اللي دعاني رابع الوفين قال جاهزين، اين اعلم باللي يبونه كل ما تملك يدي. اعلوم يعفكم عساكم كل ابوكم سالمين، ما عندي الا مرحبا باسمي وباسم المهدي، ما عندي الا مرحبا باسمي وباسم المهدي. يا مرحبا يا ودي، عشاه في الجنة وحظ اللي بدربه يقتدي، دم في الجنب اللي صفاته من صفات المحسنين، يحب ربعه ويتنمس فيه كل محمدين، وعياله طوال العمر الغاني من الطيبين، اللي على العليا منازلهم مثل نجم الجدي. أهل الوفا وأهل القبور اللي يسر الناظرين، وأهل الخصال الطيبة والعلم هذا مؤكدي، وأهل الخصال سنين اليوم فعلت الطيب فيهم والله انه ما يغدي. حنا شبع اللي على عرش المراجل شامخين، ربعي فعاينهم تنافسني وغاية مقصدي، اهل المواقف كل قاسيلة وقفنا له يلين، واهل الفعول اللي لها كل القبائل تشهدي، واهل الفعول اللي لها كل القبائل تشهدي. عساكم كل ابوكم سالمين، ما عندي الا مرحبا باسمي وباسم المهدي، ما عندي الا مرحبا باسمي وباسم المهدي. يا مرحبا ترحيبة الغربة بكل الحاضرين، ترحيبنا يسمع يثنى على الضيوف ويبتدي. يا مرحبا والله يحييكم على سمن وسمين، عد المزون اللي مطرها لن تثر مع بردي. في محفل عيال الكريم دنيا ودي، عساه في الجنة وحظ اللي بدربه يقتدي، دم في الجنب اللي صفاته من صفات المحسنين، يحب ربعه ويتنمس فيها كل محمدين، وعياله طوال العمر الغاني من الطيبين، اللي على العليا منازلهم مثل نجم الجدي. أهل الوفا وأهل القبور اللي يسر الناظرين، وأهل الخصال الطيبة والعلم هذا مؤكدي، وأهل الخصال سنين اليوم فعلت الطيب فيهم والله انه ما يغدي. حنا شبع اللي على عرش المراجل شامخين، ربعي فعاينهم تنافسني وغاية مقصدي، اهل المواقف كل قاسيلة وقفنا له يلين، واهل الفعول اللي لها شديد.